ما معنى كفر التأويل؟ معنى كفر التأويل، كفر التأويل بدعة من حيث هو، لكن أراد أناس أن يتوصلوا بهم إلى تكفير المسلمين. فمعناه من خالف أمرا شرعيا يوجب كفره لكن له تأويل. وهم يمثلون بماذا؟ هم يمثلون بالرؤية، ويقولون من قال إن الله يرى فقد شبه الله، ومن شبه الله فقد كفر، فعلى هذا يعد كافرا، لكن له شبهة فهو يعد كافر تأويل. وكل هذا كلامهم باطل من أوله إلى آخره. حتى كافر تأويل لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الذي ورد كفر أكبر وكفر أصغر، هذا اللي ورد، وتلكم بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فكفر التأويل ماذا؟ أن يخالف في نظر أصحابه دليلا قاطعا لكن له شبهة. نعم.